هل يمكن داخل في عموم في الفوائد السابقة حرص نساء الصحابة على العلم، وهذا خاص. نعم اي طيب لا ماشي. كيف ذلك؟ هو لو قال عبد الله بن مسعود حدثنا رسول الله كان صح، اما هذا ما لا احلف عليه. ما يضر كل انسان يخطي. نعم بعده. نعم اي هذا ان احكام الشريعه تعم الرجال والنساء، لانه لما امر الرسول صلى الله عليه وسلم فعلت زينب ان الامر رجالا، امر بالصدقه بس ما قال امر الرجال. اذا رجع على الجبريه. نعم فاردت انا اتفق. اي صح ذات الاراده للانسان. طيب اصبر يا اخي ما فيها اصبر الا اذا كان اعتراض على الفائده. ها اعتراض عليها. نعم لما صلى الله عليه وسلم لم يخلو بزينب لان هذا تعيش سنه حاضر. ما هي كعيده بس عايزه تخلي نذر وكفه على حضور المسجد ولم يخلو بزينب. اي لكن مثلا صحيح ما هي كعيده لم يخلو بها حتى قال انه خلا بها. ثم الرسول عليه الصلاه والسلام من خصوصياته جواز خلوته بالمراه. اين لا خلها تجر اذيالها غير. ها ايش ما يقال فيه دليل على جواز الروايه بالمعنى. نعم وجه الرسول قال تصدقوا وهما قال النبي عليه الصلاة والسلام تصدقوا. نعم تقولون الله فيه دليل على جواز نقل الحديث بالمعنى لأنه نقل أمر الرسول بمعنى فتأمر بالصدقة. ما هذه يا يعني هل يليق مثلا إذا بغت ستة واحد تقول تعال بسألك. ها يعني قد يقال فيه دليل على أن طالب العلم هو الذي يحضر إلى هذا.